والليلة سيأخذنا الحديث إلى صفات أخرى اتصف بها سيد الخلق وحبيب الحق. قال الله فيها: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. أدي ثلاث صفات وصف بها سيدنا محمد في التوراة. وحد الله لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. ما هو الفظ وما هو الغليظ وما هو السخاب في الأسواق؟ الفظ هو سيء الأدب، والغليظ هو قاسي القلب، والسخاب في الأسواق هو الذي يرفع صوته في البيع والشراء. طيب نشوف بقى سيدنا النبي. احنا عرفنا المفردات ومعاني المفردات، نشوف التطبيق العملي لسيدنا محمد. ليس بفضل راجل متربي، لما سيدنا ابو بكر سأله: ما هذا الادب الذي انت عليه يا رسول الله؟ قال له: يا ابا بكر، ادبني ربي فاحسن تأديبي. تبقى الفظاظة وسوء الادب لا تمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة. ده لدرجة ابن سيدنا جبريل وهو نازل عليه بقول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ام سيدنا النبي قال لسيدنا جبريل: اخبرني عن هذه الآية يا جبريل، قل لي معناها ايه. قال له جبريل: يا رسول الله، لا ادري حتى اسأل رب العزة. شوف الامانة في العلم، ما اقدر افتي من غير علم. لما اسأل الخالق، اما اسأل عالم الغيب والشهادة وفوق كل ذي علم عليم، العليم هو الله، سأل رب العزة وهبط على النبي بمعنى الايه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال له: السلام يقرئك السلام يا رسول الله ويقول لك: صل من قطعك واعط من حرمك واعط عمن ظلمك. دي معنى الآية الكريمة. ولذلك اخلاق النبي تلخصت في 9 اشياء. اللهم ارزقنا الاقتداء به والعمل بهديه. يا سلام، اخلاق النبي تلخصت في 9 اشياء. اول شيء الاخلاص لله في السر والعلن. اخلاص لله في السر والعلن، يبقى قدام الناس مخلص لله ومن ورا الناس مخلص لله. مش قدام الناس ولي ومن ورا الناس عفريت، لا. الاخلاص معناه انك تعامل الله بالصدق والامانة امام الناس ومن وراء الناس. ولذلك يمكن سيدنا يوسف استغرب اوي لما زليخة بتراوده عن نفسه، كان في صنم محطوط جوا الاوضة بتاع الصالون، قامت جابت بشكير وغطت الصنم. قال لها: انت بتعملي ايه؟ قالت له: بغطي الصنم. قال لها: ليه؟ قالت له: استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسي. قال: يا خبر، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا تستحين من الله السميع البصير. الاخلاص، الاخلاص لله في السر والعلن. يا سلام، اول صفة من صفات المصطفى الاخلاص لله. ولذلك الناس النهاردة لما ضاع مبدأ الاخلاص، كل واحد النهاردة عايز يعمل نصح على اخوه يوم ياكل عليه قرشين، يورطه في بيعه، يكذب عليه ويقول لك يا اخي ده انا راجل مفتح، فتح بكره تفتح في النار. هو انت بالك لما تظلم اخوك وتعمل عليه شاطر ونصاب؟ هو في حاجه بتضحك ده ربنا؟ ده ربنا بيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك يمكن الصحابة ومنهم ابن عباس استغرب لما النبي بيوصف الميزان يوم القيامة بان الميزان بتاع يوم القيامة ملء السماوات والارض. ابن عباس قال طب هنجيب حسنات منين عشان نملى الكفة؟ ده حاجة كتير. تعرف النبي قال له ايه؟ يكفيك شق تمرة تتصدق بها على جائع تعدل عند الله السماوات والارض. مش حاجة بتاعت ربنا ابدا ابدا. ركعتين زي النبي معاه تصليهما في جوف الليل لا يشتغل قلبك فيهما الا بالله تخرج منهما كيوم ولدتك امه. ليه؟ السر ايه؟ الاخلاص. السر الاخلاص. ولذلك النبي لما بيقول ان لو وزن ايمان الامه بايمان ابو بكر لرجح ايمان ابو بكر. ليه؟ كان بيصلي اكتر مننا؟ بيصوم اكتر من راجل عادي؟ امال ايه؟ شوف النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول والله ما فضلكم ابو بكر بصلاة ولا صيام ولكن لشيء وقر في قلبه. تعرف الشيء ده ايه؟ الاخلاص. الاخلاص. الدنيا كلها اللي بتعلم النبي وابو بكر يقول لا هو حبيبي. شوف قديه رحلة ابو جهل يوم الاسراء والمعراج قال له ابو بكر، قال له نعم، قال له انت قابلت صاحبك النهارده؟ قال له لا، قال له ما عرفتش بيقول ايه النهارده؟ قال له خير، قال له لا تبقى انت مش كنت ده بيقول كلام خطير، بيقول ان هو راح المسجد الاقصى ورجع. ما النبي ما كانش قال لابو جهل بقى ان انا طلعت فوق، اداله الاول البرشامه شويه كده، قال له لا رحت المسجد الاقصى، قال له ورجعت في نفس اليوم؟ قال له اه. ابو جهل رسم على وشه، يا والنبي بقى قال له ده انا وصلت للعرش. كان وديه لحمه طريه. انما النبي قال خليها شويه دي، خليها شويه. فراح ابو جهل يخدله في السن وطار على ابو بكر، قال لك دي فرصه بقى احط سكين بين محمد وبين صاحبه وعصى صاحبه، ولو انا خدت ابو بكر الصفي يبقى صرح كبير من صروح اللي كان صاحب. يا ابو بكر شفت صاحبك بيقول ايه؟ قال له خير، قال له ده بيقول وصل للمسجد الاقصى ورجع في نفس الليل. الصداقة لما بتبقى مبنية على عقيدة وعلى اخلاص لله لا يمكن يزحزحها احد ابدا. ولذلك في فرق بين واحد زي شمس بدران ينعزل وفي فرق بين واحد زي حسن البنا يموت. شمس بدران تعزل ما فيش حد سأل فيه ابدا، كل اللي كانوا معها شمس لا عنوها اليوم لا لانها صلت منافع. انما حسن البنا مات الناس تقول الله يرحمه لا لانها صلت تعليم في الله وصلاة وزكاة وعبادة. فابو بكر صلته بسيدنا محمد مش عشان يديله صاحب مقام رفيع ولا صاحب عزة ولا معالي ولا سعادة ولا به ولا باش، انما قد صلته بالنبي الله ورسوله الاخلاص. فلما ابو جهل بيقول له ده صاحبك راح المسجد الاقصى ورجع في نفس الليل، وانت عارف يا ابو بكر ان احنا لما بنحب نروح المسجد الاقصى بنروح في شهر ونرجع في شهر، 850 ميل بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى. فايه رايك ابو بكر في الكلام ده؟ انت مش كنت بتسافر معانا وعارف المسافه؟ ده كلام يصدقه عقلي يا ابو بكر. انت عارف ابو بكر بص له قال له ايه؟ قال له الذي بعث محمدا بالحق لو انه اخبرني بانه ارج به الى السماء لصبت. شوف شوف قال له ايه ده الصلة اللي في الله. انما صلة على جنيه وصلة على حتة ارض وصلة على مترين قماش صلة على نسب وجواز ما تنفعش. ولذلك الناس لما نسب الاخلاص لله ارتبكت الامور. واحد بس النهاردة يعرض عليها مشكلة تشيب من هؤلاء الولدان. واحد مدرس في خطب بنته في الثانوية العامة خطبها وقال له اكتب الكتاب. قال له اكتب الكتاب. الواد بقى بحكم انه كاتب الكتاب بيتردد على بيت العروس بس لسه ما دخلش رسمي انما كاتب كتابه. غاب يدحلب البنت لغاية ما نام معاها حملت. هو كاتب كتابه بس شوفوا بقى الناس النهاردة عشان احنا النهاردة في خطر. يعني الواحد لو عاش في غابة فيها اسود وحوش الاسد بينظم الغابة والصغير بيسمع كلام الكبير. ها انما احنا النهاردة مش في غابة وحشية في غابة بشرية. بعد البت ما حملت منه ربنا عالم انها حملت منه قال له يا عم فلان بنتك حملت من غيري. يا ابني ليه ازاي ايه يا بنت انت؟ قالت له يا محمد يا بنت انت والله ابدا منه لانه كاتب كتابه علي. قال له لا يا عم ادينا المهر انا ما كنتش واحدة تكون سلوكها وحش بالشكل ده. وراجل متعلم اضربك يعني. فبعدين يعني كلمة منه كلمة من التحيه البت بعد عنك نامت جالها سرطان ابوها صرف عليها حوالي ربع 100 جنيه الابرة بعشرة جنيه 15 جنيه وماتت البنت. وبعد موتها بيوم راح لسندي يقول له انا عايز نصيبي في الميراث. فليه ليه احنا اصبحنا كده؟ ليه اصبحت الحياة كلها مقالب مع الناس والغاز؟ ليه اللي عمل ناصح النهارده لابد يطلع حرام؟ قال لا بقى عشان تبقى حرامي تبقى ناصح وناصح سوى حرامي. يا اخي ده الكون يه اله. واذا كان قاضي الارض لا ياخذ بالحقوق فقاضي السماء يقول انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. وبعدين ده كل شيء سلف ودين. كل شيء سلف ودين. وبالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. يقول اللهم صل عليه. الاخلاص في السر والعلن. وايه كمان يا نبي؟ قال لك والقصد في الغنى والفقر. اكون معتدل في النفقة. اذا كنت غني امسك بالمعروف واذا كنت فقير اعيش بالمعروف. يا ريت الناس تفهم الكلام. بيبقى النهاردة فقير ما فيش في بيته الغي في نعيش وماسك لي قال زمارة في طرف لسانه سجارة قال سوبر طول كده طول المزيكا بتاع الصاكر المزيكا البلدي تعمل ايه يا معلم حسب الله سجارة. يا رجل تقي الله تقي الله لسه بيتك عايز الغفا تقي الله تشرب سجاير ده انت بتحرق نفسك في النار ده انت بتاكل مال عيالك ده انت بتسرق رزق عيالك. وبعدين كل يوم والتاني جاي لواحد يقول لي يا شيخ حلفت يا مين خير يا فاهم قلت ايه حلف بالطلاق ما يشرب سجاير ولا يشرب السجاير تخيل ايه دي هم المسلمين جبلهم ايه تاني قال حلف على المصحف انه ما يشرب سجاير ومصحف يشرب سجاير بقى الكيف عندك افضل من كتاب الله السجارة عندك افضل من كتاب الله شيء غريب شيء غريب. واحد النهاردة قال صعبان عليه او في الجرنان بيقول ازاي ازاي سميحة ايوب يحلوها على المعاش يا سيدي بيقول زعلان مصطفى من زعلان اول النهاردة يقول لك سميحة ايوب تتحل على المعاش ده انتوا لو حلتوا الشمس على المعاش ما تحلوش سميحة ايوب يا سلام. طب ولما الناس دخلت المشانق وراحت السجون عشان كتاب الله ليه ما قلت لهمش حرام التعذيب والضرب في المات حرام؟ ليه كده؟ كان الواحد يدخل السجن الحرب ينكب عليه السبرت وتولع فيه بكبريت. والله العظيم والله العظيم يدخل السجن يكب عليه السبرت ويجي الضابط شاطط فيه عود كبريت في لحمه، يوم لحمه ينحرق وينتن وينحط في الزنزانه، ما تطيقش تفتح باب الزنزانه من ريحه لحم مشوي. كنت فين يا مصطفى يا دين؟ وكنت فين يا اصحاب الاقلاص؟ صعبان عليه ايه؟ الوحده في حاله حال معاك، وقال لابد ترجع ورجعي ومثلت. ادي الدنيا وادي اللي هز اخلاق الناس، لما الناس كلها النهارده تعامل الناس بحذر. ليه؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. واحد من لا يغفل ولا ينام. القصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. بالصفة التالتة الاخلاص في السر والعمل، القصد في الغنى والفقر، العدل في الرضا والغضب. يعني لما يحكم بين الناس يعدل، سواء كان راضيا على الخصوم ام غضبان عليهم. مش عشان بينه وبين فلان حزازه يوم يقول ده فلان لو جم حكموني في القضيه لابد اقطع رقبته، ده انا بتمنى اليوم ده اهو. لا، واذا حكمتم بين الناس، ما قالش بين المسلمين، قال بين الناس، ما قالش بين المؤمنين، قال بين الناس، يعني احكم بالعدل سواء كان الخصم الذي امامك مسلما ام كافرا. العدل عدل لا يتجزأ. ولذلك ربنا قال واذا حكمتم بين ايه؟ بين الناس، بين الناس. طيب رابع صفة، وان اصل من قطعني واعطي من حرمني واعفو عمن ظلمني. يبقى كان دلوقتي ست. الاخلاص في السر والعلن، القصد في الفقر والغنى، العدل في الرضا والغضب، اصل من قطعني، اعطي من حرمني، اعفو عمن ظلمني، وان يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرا ونظري عبرة. واحد من لا يغفل ولا ينام قل لا اله الا الله. انا عايز كل واحد ياخد المبادئ التسعة دي ويشوف جاب كم من عشرة. اخلاص في السر والعلن، قصد اعتدال يعني في الفقر والغنى، عدل في الرضا والغضب، ان يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عمن ظلم. شوف، وبعدين ان يكون نطقي ذكرا. ذكرا يعني ايه؟ يعني لساني ما يتكلمش غير الكلمة الطيبة. والنبي قال كده، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن. هم ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الامام البخاري ختم الكتاب بتاعه بهذا الحديث، كلمتين خفاف على اللسان طوال في الميزان، ربنا بيحب يسمعهم. يا اخي ربنا بيحب يسمعه، قوله قوله. بدل ما تتكلم كلمة في حق واحد، بدل ما تجرح مخلوق، بدل ما تقعد تدبر لواحد مقالب، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ان يكون نطق ذكرى ونظري عبرة. مش يجي واحد يفسر الاية بتاعت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يقول لك احنا لو حبينا نفسر الايه دي النهارده في شرح فؤاد ما نقدرش. امال ايه يا سيدي يا سياده المفسر؟ ويطلع كتاب ويكتب في هذا الكلام. قال لك لا، اذا نظرت الى امرأة بقصد ان تتفكر في عظمة الله فنظرك لها عبادة. شوف التفسير الحديث تفسير العصري. الراجل بيقول لك لا هو انا لو طبقت الآية بشرع فوات هعرف امشي. امال ايه نعمل ايه يا دكتور؟ دكتور قال لك لا اما تبص لوحدك ابص لها بنية العبادة كده اهو. انا في حد يبص لوحده بنية العبادة؟ ده اللي يبص لمراته ما بيبصهاش بنية العبادة. يوم واحدة حاطة فشاشة من نسيه وعاملة في نفسها كلية الفنون الجميلة ومكياج على الكامل والحر مسيح وشها، في واحد هيبص لها ويقول سبحان الله ما بتحصلش. الناس بتمشي في الشوارع وبتسمع الكلام البذيء يقول لك لا عبادة. لا هو ربنا قال انظروا الى النساء عشان تعبدوني، ولا قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فراغ، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب وحصيد، والنخل باسقات لها صرع نضيد رزقا للعباد، واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ادي اللي نبصله، ادي اللي نبصله عشان يبقى النظر عبادة. هنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ده اللي ننظر فيه. قل انظر ماذا في السماوات والارض. انما ما قالش بصوا للنساء. وكتاب ينكتب ويطرح تفسير ويقول لك التفسير العصري للقرآن ويقول لك لما تبص للنساء بقصد انك تتفكر في عظمة الله خلاص. طب وبعدين تعمل ايه في الحديث القدسي؟ وحد الله بيقول ايه الحديث القدسي؟ بيقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا الكلام، ده الكلام، ده كلام ربنا، ده حديث قدسي. طب يا رب اعمل ايه؟ ده الشارع اجمله ما شاء الرصيف قدام واحد واه واحد عن يمين واحد عن شمال واحد، لو بص لفوق الى واحدة في البلكون، لو بص لتحت الى واحدة واحدة من التوبيس. طب يروح فيه؟ يروح فيه؟ النبي قال الاولى لك والثانية عليك. يعني ليك الحق انك انت تبص عشان تشوف الطريق، بس الاولى بقى ما تستمرش ربع ساعة. ما انت ممكن تبص ربع ساعة وتبدا انا لسه في الاولى، اولى من دول اطلع من دول يا عفيف. لا ده انت بتعامل مين؟ ده انت بتعامل اللي بيقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعلم ايه؟ خائنة الاعين وما تخفي الصدور. والله انا اعرف واحد استقال وسوى معاشه عشان خاطر كان راجل محترم قاعد في مكتبه مدير كويس، بص لقى ثلاث بنات متعينين معاه في المكتب، يقول فرضوهم عليا فرض انهم يقعدوا معايا في المكتب. يقول الصبح يدخل الواحده منهم تلاقي الاثنين قاعدين هاد مش عارف جوز فيهم. قال لها بنتي مش انا كاني مش موجود احترميني. قالت طب انت زعلان خدهم تراخى. يا دي المصيبه السوداء. الراجل قال لك لا انا هضيع اخرتي على الاخر، لا انا خلص نفسي اعرف قيمتي افضل. ايه اللي خلى الدنيا عملت كده؟ الاعلام. النهارده دخلوا في كل بيت سينما اسمها التلفزيون، سينما ده سعر فين؟ بقول لك واحده من الفلاحين دي هتزور ابنها هنا في الزمالك فتحنا التلفزيون يا ست كبيره، لقت البطل والبطله عمالين يهتشوا في بعض. قامت بتقول له يا ابني هو تقرب له ايه دي؟ اللي بيعق فيها دي عشان التعبير بيعق شوف التعبير بكلمة بيعق. قال لها يا اما دي تمثيل، هل تبقى ده كله تمثيل يا ابني؟ اقفل يا ابني حرام حرام. يعني اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا. الله. واصبح الذئب راعيا واصبح الخصم العنيد قاضيا. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف الحبيب محمد بيقولها عليه الصلاة والسلام، بيقول اذا ظهر في امتي خمسة حل بهم البلاء. اسمع يا سيدي وسمعنا الصلاة على الحبيب، ولا اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خمس اشياء. اول شيء اذا ظهر فيه التلاعن، يعني يلعنوا بعضهم بعض. والنهار رسول ما انت ماشي ما فيش على اسئلة الناس الصبح على ريق النقدر اللي عنا، يبقى ده راكب عربية شفرنيه وده راكب عربية مرسيدس، ساعة ده ما يفوت ده هو يغيبوا يلعنوا البعض لغاية ده ما يوصل لكبر القبة والثاني يوصل باب الحديد بيشموا بعض طول ما انت ماشي. انا راكب مرة مع واحد لقيته برضه بالطريقة دي، قلت له بقول لك يا ابني انت يعني غاوش فيمة؟ قال لي ما انت شايف هو اللي بدأ. قلت له طب انا هعلمك شتيمة بس هتاخد عليها صواب. قال لي ايه خير؟ ما هو طول ما هو ماشي يعني. ده النبي مرة ماشي مع ناس واحد منهم لعن الجمل بتاعه، راكب جمل فلعن الجمل. النبي قال له شوف بقى انا مش ماشي معاكم، لا اسير في قافلة فيها جمل ملعون. ده جمل. قال لك انت مش واخد بالك، ده انت لما تلعن جماد يعني تقول الحيطة دي كذا، تلعن الحيطة او تلعن الشجرة او تلعن الارض، الله يرد اللعنة عليك انت. ده حديث النبي الصحيح. ليه؟ قال لك لانها مخلوقات الله. قلت له يا ابني ما دام انت لسانك واخد على الشتيمة، حاكم فيه نظرية في الاخلاق اسمها نظرية الاعلاء والابداء. يعني واحد مثلا حرامي وعايز يتوب وعايز يشتغل، تقوم انسب شغلة له شغله غفير، ما دام هو نوم مشاغبات وقفوا على باب شون عشان تلقيه لانه تاب. قلت له يا ابني انا موظف لك شتمتين كويسين اشتغل بيهم طول ما انت ماشي. قال لي خير. قلت له واحد شتمك قول له اسكت يا ابني المؤمن يدك البركة. ما هو هتعمل هو السال واخد على كده. قول يا ابني المؤمن قوم طول ما انت ماشي. قول يا ابن الذي سجرت له الملائكة. والله اشتمك كويس فيها ايه لو استعملنا احنا المسائل دي. واحد له لا اله الا الله. لا اله الا الله. فشوف ادي كانت اخلاق النبي، اخلاص في السر والعلن، قصد في الغنى والفقر، عدل في الرضا والغضب، اسر من قطعني، اعطي من حرمني، اعفو عمن ظلمني، ان يكون نطقي ذكرى وان يكون صمتي فكرة. حتى لو سكت شوية برضه اتفكر في مخلوقات الله وجلاله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. مش يقعد بقى سرحان انت تايه في ايه، عقلك شتت فيه، عينك مزوغة ليه، ما انتش على بعضك ليه. بقول لك والله البيت اللي قابلتنا عند الخردوات من ساحة ما شفتها وانا دماغي مقلوب. يا شيخ يا ذاك القرف، ده دماغي اللي ما يتزوج دماغ ناموسة، ده ايه اللي دماغ مقلوب عشان شفت واحدة؟ يا اخي ده نهار ما تفكر في غير الله تبقى ضلال في الطريق. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ اصحابه فيقول لهم طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة، طوبى يعني هنيئا، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. ادي اخلاق النفس، دي اخلاقيات. ولذلك حتى سيدنا علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه وكرم الله تعالى وجهه، اول ما دخل الاسلام النبي بيسأله بيقول له انت خدت رأي ابوك يا علي؟ شوف قوة اليقين في الله. قال له يا رسول الله هل استشار الله ابي عندما اراد ان يخلقني من ظهره؟ قال له لا. قال له فكذلك انا ادخل دين الله من غير ان استشير ابي. واسأل الله لي ولكم حسن الخلق وحسن الخليقة والاخلاص لله في سرنا وعلانيتنا.